قال وحدثني عن مالك انه بلغه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشه وانا معه في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عشيره ثم اذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشه فلم انشف ان سمعت قتل النبي صلى الله عليه وسلم معه فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيما قلت ثم لم تنشف ان ضحكت معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من شر الناس من اتقاه الناس من شره. هذا الحديث عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها يذكره مالك بلاغا وهو موصول في كتب الحديث وفي وهذا الحديث يسوقه مالك في ما جاء في حسن الخلق ويشمل امرين حسن الخلق وسوء الخلق فهو يدل على ما قاله مالك من جهه ويدل من اجل المفهوم من جهه الخلق تقول لك المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنه استاذن رجل فلا ابي بدء استاذن الاستئذان هو طلب الابن كاستغفار طلب المغفر ومالك استاذن واذن واذن والمأذون والآذن راجع الى حراسه المهم بأن الآذن يلقي الإذن الإذن في أذنه والمأذون تلقى الأمر أو الخبر في أذنه والآذن والمستأذن يضع الخبر والطلب في أذن من يستأذن عليه كل هذا تجري على هذا كما يقول فقه اللغة وهنا يفهم العلماء استأذن متى وكيف وعلى من يكون الاستئذان واوسع ما يمكن ان تجد تحت الاستئذان من باء الاذان وتفصيله تجده في احاديث كتاب البخاري الادب المفرد ما رايت انفس من هذا الكتاب في الاذان ففي امر الاستئذان اول احاديث عديده مجمل ذلك على الاستئذان عاما وجب على كل انسان ان يستاذن على غيره هذه الجمله ولكن تختلف احكام هذا الاستئذان باختلاف احوال الناس والله سبحانه وتعالى قد علمنا بان المنذور يا ايها الذين امنوا سلمكم الذين يسر ملكت ايمانكم ثم قال ايضا اكبر دائما بدل الحلم ثم قال بلغوا فجزعلوا كما استاذن الذين كل هذا التعليم ثلاثه امراض من قبل كذا وكذا فالاستئذان العام في جميع الاوقات والاطفال الذين لم يكونوا الحلم في تلك الاوقات الثلاثه التي يعلمها الناس ثم ياتي التفسير بعد ذلك ايستخدم الانسان على ابيه ولا نعم أيستأذن على أمه؟ نعم. أيستأذن على أخيه؟ نعم. أيستأذن على أخته؟ كل هذا بوّب له البخاري في الأدب المفرد بابا مستقلا وباب الأحاديث. حتى إن أباه يقول أستأذن على أمي يا رسول الله؟ قال نعم. ثم قال أتحب أن تراها أمي؟ وابن عباس لما سأله الإنسان إن عندي أختين شقيقتين أحورهما وأنا تتكلم أشهد عليهما قال نعم أتحب أن تراهما أيضا يرى أن السلف دخل ومعه ولده على أمه فإذا قلت تابع يا أبيه داخل على أمه فالتفت إليه الأرض ويدعه في صدري حتى أوقعه على كسره لا يدخل ظلس لذلك إذا كان هذا في البيت بأفراد استأذن الإنسان على أبيه على أمه على أخيه على أخته فمن باب أولى أن المحنبي وقد جاءت آيات القرآن وكيفياته من ذلك ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه جاء إليه أبو سلمة واستحضر ثلاث مرات فلم يحضر له فلم كان مسلما عنه فرجع فلما انتهى الحلم أسمع بصوت فلان جنوب فجاء قال لم تأتي ثم رجع فصوته قال فيما جئت ولم رجع قال استأذنت ثلاث مرات فلم تأذني فرجعت وهكذا ونرنا فلمت مني فلم يجد صلى الله عليه وسلم فما سمعت من رسول الله ما لم يصح وفي بعض الروايات فإن لم تأتني بمهمنة على ذلك فجعلت نكالا لذلك فرجع أبو موسى إلى أصحابه مجموعة الأنصارين قال اسكت بل عمر يضرب على حديث رسول الله فإن فيه قال كذا كذا كذا فتجي واحد يروح يسمعك بل والله لا يقومن معك إلا أصغرنا أبو سليم فقال ما فبكى وشهد مع أبي موسى في بعض الروايات أخفي علي لأنني سقطت بالضرب في الأسوار وبعض الرواية قال أبو موسى أكنت متهما على سنة رسول الله لما جاء الشاهد وشهد عند عمر وقلنا عمر أكنت أنا متهما على سنة رسول الله أتكنت شاهد قال لا والله ما اتهمت على سنة رسول الله ولكنني خشيت أن يكون بالناس الزمن فيأتي كل إنسان عنا له شيء فيقول قال رسول الله فعند هذا مبدأ مصطلح الحديث والتذكر بالرواية ثم طلب عمر أيضا معرفة بأن الإنسان إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له ثلاثا وجاء الرواية أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب مع أصحابه ذهب معه إلى سعد بن عمر ليزوره فسلم ما سمع من يأذن ثوب ثم استأذن ما سمع شيء فاستأذن فجاء راجعا فلحقه سعد الطريق ورده يا رسول الله والله ما سلمت مرة واستأذنت إلا وسمعت وردت ولكن أردت ثم أبواب احتمى تسمع فإن السلام مرة أخرى لتسلم علي وعلى أهل بيتي أنا سالم وضعت عليه لكن الفتوات عشان تعيد السلام السلام عليكم ورحمة الله شو أكثر من هذا من رسول الله أهل بيتي إنما قمت صوتي بالاستهزاء بالابن لك لتعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم دخل صلى الله عليه وسلم وصنع له طعاما وأصحابه. وكانت كيفية الاستهزاء. وعلمنا صلى الله عليه وسلم من عدة جوانب. قال إنما الاستهزاء من أجل البصر. وقال ابن عباس من ملأ عينه في بيت بدون إذن فقد فزع فإذا كان الاستئذان من أجل البشر فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت إلى البيت فاستأذن ثلاثة أمام وجاه البيت وربما الإنسان يطلب منا أو منك تراه ولكن إما عن يمينه وإما عن شماله لا ترسل بصرك وأنت تقول أنا مستأذن طب اين الصدقه فقد صدق الابل واقتحم البيت لا خليك عن جانب وايضا اداب الاستئذان تاتي بالسياح وبالهيمنه وبالاربع على البيت كنت ابني كذا تخليني علق كنت ابني كذا لا انما بغفل ويذكر البخاري ان ابواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرا في اطراف الاظافر وفي الأوامر هذه السنة لكن تأتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءتنا عن الطريق إن الذين نادوا مثل وراء الحجرات هذا السيدان هذا هو السياح أكثرهم لا يعقلون فعرف الفرق الذي يناسب الحالة. إن كنت تعلم أن الناس صحيح أقل شيء يسمعه. إذا كان ابنهم مريض أيضا خير الوقت الذي تأتي فيه الوقت المناسب. تأتي الناس مريض وقت تأتيهم الناس نعشهم نعمل ويحضرون عليهم. الوقت الذي يتسمى لك أن تأتي به لا تقدر تقرر على شيء ضروري هذا من أبيض. وهكذا الاستئذان معه السلام ومعه الدخول يعني طلب الدخول أكبر. وبدل أن صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال جئت من النبي صلى الله عليه وسلم أكلمه في ليل علي فسلم فقلت أألج قال قل السلام عليكم أألج فلقوم يا جابر وأخبريه أنكم السلام عليكم ما أدخل فإنه لا يفقه الاستجداء. قال جابر فسمعت القول قبل أن تأتي الجارية وقلت السلام عليكم ما أدخل قال قلتم عليكم السلام قلت فدجاب أبو علي قلت النبي صلى الله عليه وسلم في دين عليه. بالمناسبة يا أخوان الدين الذي كان على جابر جابر هو ابن عبد الله أبنى تنسير براعة في إبنها الكبر وجاءت غزوة وقد يريد أن يخرج لأبداد ويمنعون فجاء اشتكى إلى رسول الله وقال سألك أعطاك الله ليس على الأعمى عنك ولا على الأعمى لك وأنت ليس عليك جهاد. قال أريد أن أفعلك أن بحرك في هذه وقال لا تسخن لا تفعل شيئا مريد واستجد في أخر. كان مدينا في أوسق باليهود اليهود كانوا مسكين من قبل رؤوس الاقتصاد في البلد. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ودعوه مرهون عند يهودي في آخر من حي. فلما جاء البلد وعد الله هناك بدا اليهود يكتب بين من الورده وكانت موجوده عند النخيل وجاءت تملي الله الدنيا على هنا كثير جد النصيب كل ما فيه كل يدعم فانت ارسل النخيل لانك ليس كله الذي لي على ابي اكثر مما في نخيل لما ان لهذا بل انشد لكن نفسه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عليه فصل اليهود كان يبكي كل ما يهود خلاص لما اقل الا يكفيني بل اسقط من دينك قال ما يسقط شيء اصبر عليك انا نفسي. قال لجابر يا جابر يوم ان تريد الجبال اذني واحد يموت بمنه قال لما اراد جابر ان يدرك لك جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال كن منه فقام صلى الله عليه وسلم فطاق بالبستان ودعا لجابر بالبركه وقال كنت رؤوف اليهودي فقل جابر والله لقد أوتيت اليهودية وبقي لنا من جلال نخيلنا أكثر مما كنا نأخذ كل سنة. فهنا جابر يعطينا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليل علي فسلمت قال من قلت أنا فقال صلى الله عليه وسلم أنا من أنا وهذه جابر من أنا فقلت من زمان عن الآن قال لك وحي نور وكما يقولون نور من فتح الخاص موضوع عند أبو عام مهم وضع النور أنا صالحة لكل إنسان تريد من أن ما عين نفسك ولهذا السنة أن تقول أنا فلان وتبين عن شخصي قبل أن نأذن لك صاحب النور وكان هذا واسع وهناك محل لا تحتاج الى اذن كالمحل العام المعارض الموجوده او ان انسانا معروفا في الناحيه او في البلد له مجلس خاص لا علاقه له بالعائله ولا بالاسره يجب عليه كل من يريده هل يحتاج استئذان عند دخوله ها في احد كان يسال الانسان هذا لا احد ما تجي تدخل، يحتاج ان نوقف الباب ومين ونعرف دخل ولا كل من جاء دخل. واغلب الناس اذا كان انسان سواء فاض الى علم يرد اليه الطلاب، ومن جاء منكم عارفين مجلس وقال لا دخل له بعائلته، كل من جاء ولد كان مفتوح كانه اذن للدخول. كما جاء عن بعض السلف كان له ابليس يجلس فيه، فجاء شخص وسلم اخر قال ادخل هذا ليس محل السيدة، فجلس ثم بعد ذلك غرفه شراب وطعام الى اخره. وهكذا المحلات العامه المعارف التفاكير تلك، وحينما تبحث الى ادم ما يحتاج ان تعلم بهذا، لا يمكنك ان تدخل. وإذا مالك رحمه الله يقول في صلاة الجمعة التي يشترك فيها أن لا تصح إلا في بناء، يعني خلف الخلاء ما تصح الجمعة، لو كان في عشة وصندلة لعند ما تصح الجمعة، لأن الجمعة تكون على مقيمين مستقرين، والإقامة الكاملة المستقرة في الدنيا. فيقول ما أحيط بالمسجد من المحال التي يدخل إليها من السيدان وامتدت إليها السقوط صح فيها الجمعة، يعني ما امتدت السقوط من هنا وتلك المحلات المعارف أو البلدين التي كانت موجودة وامتد الصف إليها الجمعة صحيحة لأنها محلات يدخل إليها من السيدان، لكن البيوت تمتدها بالعلم وكما أسمى أن هذا الباب واسع وآدابه جميلة، ومن أراد أن يتوسع في هذا فليرجع إلى الأدب المفرد إلى البخاري رحمه الله. قال رضي الله تعالى عنه أن رجلا استأذن أو استأذن رجلا بأن يسمى الرجل منه وسماه الآخرون وهو حيينة بن مسلم، وحيينة من مؤلفة قلوبه، وكما سيأتي بيان أنهم أحمق المطاع 500 سيف يسل لكلمة متعرسة. فقال رسول الله صلى الله عليه قبل أن يأذن له بئس، وهذه كلمة مدخل لنا نعم للتلحيد وبئس للدم. ابن العشيرة هنا للأخ العشيرة، وابن العشيرة الكناية زي ما تقول ابن السبيل ابن الطريق، زي ما تقول ابن جماعة ابن كذا، ينسب إلى العشيرة. فلما دخلت وكانت قبل الحجاز وكانت تقول عائشة وكنت مع رسول الله في البريد، قال من أمر هذا الرجل أنه راى عائشة، قال من هذه حميرة؟ قال هذه أم المؤمنين. المؤمنين قال أرأيت لو نزلت لك عن أم البنين وجدتني عنها. تكلمت عائشة وسب الحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون مثل هذا الأمر. فتقول أم المؤمنين ما لبست أمس، لا شئت أن لبست أمس، سيأتي الناس تضحك معك تعتذر، أين بئس أخ العشيرة أو العشيرة وأين تضحك معه؟ معناها أنه مشغل هو البسط معه وأخذ يستقبل وأخذ يحادثه. فلما خرج أتى رسول الله هذا أمر عجب، أول أمر قلت بئس أخ العشيرة قلت فيه ما قلت ما تبغى تعيدها الآن، ثم أنا شفت أن سمعتك تضحك له أو معه قلنا ايش السبب؟ اتفترض بمئس اخ العشيرة وايش اتفترض بوحدة معه؟ وهنا الوقت الطويلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حقه اولا بئس، وذمه في خلقه وذمه في شخصه، ثم انه حينما جالسه يضحك معه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى بالله انسان؟ هل تاخذهم بالله كلمه نائب؟ لا. كما جاء هنا إما من إيش؟ من شر الناس، من تقال الناس من شر، يعني كأنهم تقال الشر، يعني كأن هذا الشخص بئس أخو العشير لبئس هو، لأنه صاحب الشر والناس يتقونه من شره، ومن تقاه الناس من شره فهو مجرد عن حسن الخلق. لكن هذا الفن هذا جانب، ولكن الجانب الثاني أيضا أجاب صلى الله عليه وسلم لما يتعلق به هو: ما كنت فحاشا ولا بذابا، ما كنت فاحشا باللفظ، حيثما يأتي معي يجلس معي يقابله بالجفله. كان صلى الله عليه وسلم لم يقابله بما يستحقه بحماقته وشره، ولكن عامله من عنده بما يليق به باخلاقه هو صلى الله عليه وسلم. اذا لو تريد بي شر تقابله بشر مثله، وتنزل الى مستواه، وتستوي انت رايته بالشين وراء سواء، او انك تترفع عن ذلك وتحفظ مروءته وتعامله بما يليق بمعانيه. والله ان عدد قبل كلام باب العلماء فلا اعرف كم عدد. واحد من اولاد اساء وكان كل اتلميذ موجودون عنده، فبعض الاتحاد عنده لا تؤدبه، قال: لا افسد اخلاقي لاصلحه، لا افسد اخلاقي لاصلحه. لكن هو مطلوب منك انك تتاكد، لكن هذا يبدو جاء من الصيد ومعه شحم ومعه اقواس ومعه كذا وكذا وسلم ومشى في حاله، يعني كل اخبار العلم عند ابيه. طيب الكلم كذا يهمنا ماله يقول ايه؟ لا اقسم اخلاقي بان اتكلم عليه بعبارات سيئه او جليله من اجل ان يصبح يصلح هو تفسد اخلاقي انا. اذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم انما عامله حينما جالسه بما يليق بمكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم، لا ما يليق بشر تعالى هذا الشر. نرجع مره اخرى، اذا كان صلى الله عليه وسلم لا ناخذه بالله لومه الله ولا نلاهن احدا، فكيف يحسن؟ قالوا: صانعه ونعم في اسلام قومه 500 سيف احمق مضاد. فاذا كان ينافقه صلى الله عليه وسلم من اجل شخصه او من اجل من وراءه، اذا نحن اليوم وفيما يسمى بعرف العلاقات السياسيه، لو ان دوله ما صانعت دوله ما غير مسلمه اتقاء شرها او يلقى لخيرها، فلنقل ان هذا مضرة في دينها، ولنقل هذا ما تقتديه مصلحتها. تقول يا جماعة هذا سبيل الخلق صلى الله عليه وسلم، تصانع رجلا وراءه 500 سنة، اي قد ايش؟ هذا الجيش على كما يقول، وأحمق في نفسه مطاع في قلبه. إذا مصانعة الناس بما فيه مصلحة الدين أو الدنيا، لكن إذا كان فيه شيء مطاع أو ما مطاع، هل أنتم هذا أو أنتم هذا؟ لا والله. إذا بادئ ذي بدء بين لنا صلى الله عليه وسلم أنه بحسب موقفه في إبلاغ الدعوة وفي العمل على نشر الدين وعلى حمالة الأمة وجلب الخير ودرء الدار عنها، يصانع من يرجو الخير من ورائه ويعامله بما يليق به صلى الله عليه وسلم، ولا مانع في مثل ذلك ما دام أمر الدين سليم وله مسجد شيء من ذلك. إذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول قال في حقه كذا، هنا بعض الناس يقول فإنه كان من المعلق وهل أسلم أم لا كان مسلما أم لا بعضنا يقول كان مسلما ولكنه ارتد ثم راجع الإسلام وبعضهم يقول لا زمن عمر وقلنا راجع الإسلام عام الفتح وهو من مسلمة البلد وحضر بعض الغزوات أو أنه قبل الفتح وتراوغ دخول فتح مكة على كل يقول أصابته كلمة رسول الله إبس أخو العزيز لأنه لم يكن إسلامه خالصا لأنه كان لا زال قلبه في حاجة إلى أن يؤلف إلى غير ذلك من الأمور التي عرضت له وإن حدث المترجم في الإصابة وابن عبد الله ترجمه في جزء واضح على أنه أسلم وأثبت له السحة والله تعالى أعلم.